ولجتي للشاعرة موضي بنت صمدان. لجت خلوج مخلّه ولجتي لجت خلوج مخلّه لجت غريب عن دياره مجنة جاني خبر وانا كفوفي يمحنى هلت دموعي والضلوع ارجفنا بكيت شيخ انحشت الطيب يمنى من دون ربعه ينثني ما توانى يبكيه من ضاقت بها اليوم دنيا يبكون هالج ناب وكبر هالنا يبكن لابو تركي يدلاله ومركه يبكيه غرس بالقنية ثمرنا يالله يلي كل الأمة ترجى في علي الفردوس تجزيه عنا ويالله يلي كل الأمة ترجى في علي الفردوس تجزيه عنا ويالله يلي كل الأمة ترجى في علي الفردوس تجزيه عنا يلا يلي كل الأمة ترجى في علي الفردوس في علي الفردوس تجزيه عنه.